لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل الحديث حول سلسلة الكبائر، عافانا الله وإياكم من الوقوع في الكبائر. الكبائر تلك الذنوب المهلكة الموبقة التي تأخذ بصاحبها إلى النار والعياذ بالله، والتي كذلك ضمن الله عز وجل لمن اجتنبها في هذه الحياة الدنيا الجنة في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الكبائر، وأن يجعل منزلنا وإياكم في الآخرة الجنة. واليوم نتحدث عن كبيرة من هذه الكبائر والعياذ بالله التي أمر الله باجتنابها، ألا وهي القتل والعياذ بالله، أي قتل النفس التي حرم الله عز وجل. وقتل النفس التي حرم الله عز وجل كبيرة من الكبائر وجريمة من أعظم الجرائم، وقد جاء النص على تسميتها كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله، واليمين الغمس. وقتل النفس التي حرم الله كبيرة من أعظم الكبائر وجريمة من أعظم الجرائم، لأن الحياة حق لكل إنسان بغض النظر عن لونه ولغته ودينه، فالحياة حق لكل إنسان، ولا يعتدى على هذا الحق، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على هذا الحق إلا بمقتضى الشرع الإسلامي. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عظيم جرم القاتل من سوء عاقبته والعياذ بالله، فيقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالمقتول، أو يأتي المقتول يوم القيامة يحمل رأسه في يده، وبيده الأخرى متلببا بالقاتل، وأوداده تشقب دما حتى يمثل عند العرش. فيقول المقتول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار والعياذ بالله. قتل النفس التي حرم الله عز وجل جريمة كبرى. ولكي نقف على هذه الجوانب التي تتعلق بهذه الكبيرة، سيكون لنا ثلاث وقفات من خلالها نتناول هذا الأمر. الأولى: تعظيم الشرائع كلها لحرمة الدماء. والوقفة الثانية: أنواع الدماء التي حرم الله عز وجل. والوقفة الثالثة والأخيرة: الأسباب التي تؤدي إلى الاستهانة بحرمة الدماء. فأما الوقفة الأولى وهي كما أشرنا تعظيم الشرائع كلها لحرمة الدماء، منذ فجر التاريخ وقد عظمت الشرائع كلها من حرمة الدماء، منذ أن كان أول دم أهدر بغير حق على وجه هذه الأرض، وذلك لما قتل ابن آدم الأول أخاه الآخر، فلما قتله ظلما، وحكى الله عز وجل لنا ذلك في كتابه. قال الله بعد حكاية هذه الجريمة التي ارتكبها ابن آدم الأول في حق أخيه وهي القتل، قال الله بعدها مباشرة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا مصداقه قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إن حفظ النفوس يؤدي إلى عدم شيوع هذه الجريمة. إن الذي يقتل نفسا واحدة كأنه قتل الناس جميعا. لماذا هذا التبشيع من جرمه على هذا النحو؟ لأن الذي قتل جرأ، وهذا شأن الشر عموما. فإن كل مرتكب لشر من الشرور يجرئ غيره على هذا الشر. فالقاتل لما قتل إنسانا واحدا جرأ غيره على أن يقتل، وهكذا. ولذلك كأنه قتل الناس جميعا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابن آدم الأول هذا الذي قتل أخاه، انظر إلى عظيم جرمه وصحيفة ذنبه عند الله يوم القيامة وميزانه السيء يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، إلا كان عليه ذنب يماثل ذنب كل قاتل قتل من أول الدنيا إلى أن تنتهي هذه الدنيا. يحمل هذا الولد ذنوب كل قاتل معه ومع ذنوبه. فجريمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق جريمة عظمى، كل الشرائع حرمتها، وكل الشرائع بشعت منها ومن جرمها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في شريعة الإسلام يرسخ ذلك في نفوس أتباعه، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. مهما كانت الذنوب أنت في فسحة ما لم يصب دما حراما. ومنه أخذ بعض أهل العلم أن القاتل لا توبة له ولا تقبل له توبة، وسيأتي الإشارة إلى ذلك مرة أخرى. فجريمة القتل عظمت الشرائع كلها، منها تخويفا وتبشيعا مما تؤدي هذه الجريمة. هذا الإنسان الذي قتل مظلوما كان بالأمس كان يسعى في هذه الحياة الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى، بل والله لو حتى لم يكن حتى من الطائعين كان ينتفع به أهله وينتفع به عياله ويسرون به ويأنسون. فيأتي القاتل هذا ينازع الله عز وجل في ربوبيته، فالله الذي يملك الإحياء والإماتة، فكأن القاتل هذا يقول: أنا الذي سأمنع حياته الآن، أنا الذي سأوقف حياة هذا الإنسان الآن. فكان معتديا في جانب الربوبية في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه جريمة عظمى، جريمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وما هي النفوس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؟ وهذا ينقلنا إلى الوقفة الثانية، وهي أنواع الدماء المحرمة. ففي الجملة أنواع الدماء المحرمة تنقسم إلى نوعين أو قسمين. الأول دماء المسلمين. دماء المسلمين أعظم دماء على وجه الأرض، أعظم وأشرف دم على وجه الأرض هو دم المسلم الذي يعبد الله الواحد الأحد، الذي يعمر الأرض بطاعة الله وعبوديته. ولذلك كان دمه أشرف الدماء وأعظم الدماء. وإن استهان به الكفار أو الفجار، والعياذ بالله، إن الكفار ربما يستهينون بدماء المسلمين لكنها عند الله غالية، إن الفجار يستهينون بدماء إخوانهم المسلمين لكنها عند الله غالية، وينتظرهم العقوبة عند الله عز وجل. فدماء المسلمين عباد الله أشرف الدماء وأطهر الدماء وأقدس الدماء وأعظم الدماء على وجه الأرض. ولذلك ورط نفسه ورطة لا يدري ماذا يخرج منها وكيف يخرج منها، الذي يقتل مسلما بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل نفس مؤمنة. الدنيا كلها لا تساوي دم رجل مسلم، دم إنسان مسلم يقتل ظلما. الدنيا كلها لا تساوي عند الله هذا الدم. الله يغضب لمقتل مسلم ظلما، ولو حتى الدنيا كلها زالت الله عز وجل يغضب لمقتل المسلم هذا أكثر من لو زالت الدنيا كلها. ولذا لما وقف عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوما أمام بيت الله عز وجل الكعبة ورأى من المسلمين التعظيم والحب والإقبال على هذا البيت حبا وتعظيما، نظر إليها ونافع تلميذه يسمعه وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن المسلم عند الله أعظم حرمة منك. المسلم ودم المسلم أعظم حرمة من الكعبة لمن يعتدون على دماء المسلمين ظلما وعدوانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الاعتداء على دماء المسلمين، فيخطب وهو يودع الدنيا قبل موته بنحو 80 يوما، وكان من أعظم ما نبه عليه: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، أي لها من القداسة والحرمة. ما لهذه الأمور من القداسة والحرمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يبين لنا أن دماء المسلمين كلها واحدة لا تتفاضل، لا يتفاضل دماء المسلمين فيعلو الوزير دمه على الغفير، أو يعلو الكبير على الصغير، أو القوي على الضعيف، لا، كل دماء المسلمين واحدة، الكبير والصغير، الوزير والخفير، الكل دمه عند الله في مكانة واحدة، لا يستهان بدم الضعيف المسلم أو الفقير المسلم أو الحقير حتى بين الناس المسلم، لا يستهان بدمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، دماؤهم واحدة، ولذلك دية الملك كدية الغفير، هي دية واحدة في الإسلام تعظيما لشأن دم المسلم. فكيف بهؤلاء الذين يعتدون على دماء المسلمين؟ ولذا فليعلم أن الذي يقتل مسلما بغير حق أو يعتدي على دم مسلم بغير حق، فليعلم أنه أدخل نفسه في ورطة لا يعلمها إلا الله. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فقط، وغضب الله عليه فقط، ولعنه فقط، وأعد له عذابا عظيما. هذا كله ينتظر الذي يقتل مسلما بغير حق. واختلف علماء الإسلام بسبب هذه الآية في توبة القاتل، أي القاتل للمسلم العمد. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه وسألوه في رجل قتل ثم ندم، أي قتل مسلما بغير حق ثم ندم وهو يريد أن يتوب إلى الله، قال: أنى له الهداية، والله إن الآية غير منسوخة، قال الله: فله عذاب جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا مذهب ابن عباس وبعض أهل العلم، أن القاتل للمسلم العمد بغير حق لا توبة له، وإن كان الصحيح أنه تقبل منه التوبة، فإن التوبة تقبل من المشرك إذا تاب من الشرك، فالله يقبل التوبة من كل تائب مهما عظمت الذنوب. لكن ابن عباس رضي الله عنه كان يشتد في ذلك ترهيبا للناس لئلا يلتريوا على القتل. إذن عباد الله، قتل النفس المسلمة المؤمنة من أعظم الجرائم التي تورط الإنسان ورطة لا يعلم مداها إلا الله. وأما النوع الثاني من هذه الدماء المحرمة فهي دماء المعاهدين، والمعاهدون هم غير المسلمين الذين بينهم وبين المسلمين عهود أو مواثيق أو عقود ذمة ونحو ذلك، سواء كانوا يعيشون مع المسلمين في وطن واحد أو كانوا هم لهم أوطان وبينهم وبين المسلمين عهد وعقد واتفاق، فهؤلاء يسمون معاهدين، فلا يجوز الاعتداء عليهم بالقتل. أولا من باب قول الله تعالى: وأوفوا بالعقود وأوفوا بالعهود إن العهد كان مسؤولا، ثم من باب ترهيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة لتوجد من مسيرة 40 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعليقا بعدما روى هذا الحديث على السامعين، قال: فكيف بمن قتل عبد الله المؤمن إذا كان هذا، قال بنصه، قال: هذه عقوبة من قتل عدو الله في عهده وأمانه، فكيف بمن قتل عبده المؤمن الذي يقتل معاهدا ليس مسلما لكنه بينه وبين المسلمين عهد ألا يعتدوا عليه، فإنه لا يرح رائحة الجنة، فكيف بالذي يقتل نفسا مؤمنة، كيف هي عقوبته؟ وهنا ربما يأتي السؤال: متى يحل دم سواء المسلم أو المعاهد؟ متى تحل دماء هؤلاء؟ أما المسلم فلا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث: إذا زنى وهو محصن، وإذا ارتد عن الإسلام، وإذا فارق الجماعة. وأما المعاهد فإنه لا يحل دمه إلا إذا نقض عهده، أو طعن في دين المسلمين وسب دين المسلمين أو رسول المسلمين، فإنه عند ذلك ينتقض عهده ويحل عند ذلك دمه. قال الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إذن عباد الله، الدماء المحرمة والتي أعظمها دم المسلم دماء حرمها الله عز وجل، وقتل النفس المسلمة يؤدي إلى هلاك الإنسان في الدنيا والآخرة. ولذا عباد الله لا بد لنا أن نقف على الأسباب التي تؤدي إلى الاجتراء على الدماء وحرمة الدماء. فالأسباب التي تؤدي إلى الاستهانة بحرمة الدماء والاجتراء على القتل كثيرة جدا، لا يسع هذا المقام أن نقف عليها، لكننا نقف على أبرزها كذلك في جمل من العبارات. فمن الأسباب التي تؤدي إلى الاجتراء على حرمة الدماء: الجهل بدين الله عز وجل. فالجاهل بدين الله عز وجل جاهل بعظمة الله عز وجل، جاهل بصفات ربه وعظمته ورقابة ربه عليه، ولذلك يجترئ على قتل الناس. أما لو استحضر أن الله يراه وأن الله يرقبه وأن الله حكم وقضى بحرمة هذه الدماء سينتهي عن ذلك. الجاهل والعياذ بالله لا يعرف عقوبة ذلك في الآخرة، وإن كان يعرفها فهو مستهين بذلك. ولذا الجهل سبب في كل والعياذ بالله معصية وفي كل جريمة، فالجهل هو وراءها. ولعلك تلحظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة يكثر القتل أو الهرج كما في رواية، ويرفع العلم وينزل الجهل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تلحظ أن الجهل قرين جريمة القتل، كلما انتشر الجهل في الناس كلما كثرت جريمة القتل في الناس. فالجهل من أعظم الأسباب التي تجرئ الناس على قتل بعضهم البعض. ومن الأسباب كذلك الغلو والكبر. الغلو والكبر من أعظم الأسباب التي تجرئ الناس على قتل بعضهم. فمن جهة العام أي عامة الناس، فإنه إذا وجد فيه الغلو ووجد فيه الكبر تراه يقتل غيره على أتفه الأسباب. فمن هؤلاء لا يتحملون مثلا أن يسبهم إنسان، فهؤلاء المتكبرون، هؤلاء والعياذ بالله أصحاب الغلو في مشاعرهم، ربما لا يقبل أن يشتمه إنسان، شتمه إنسان يقوم فيقتله، أو يخرج مثلا آلة القتل ويقتله لمجرد أنه شتمه، بل بعضهم لمجرد أنه شتم أخاه، شتم ابن عمه، فعل كذا، أي أسباب تافهة يقوم ويقتل بها المسلم والعياذ بالله. لماذا؟ الكبر. كيف أنا اللي يتقال لي كذا؟ كيف أنا اللي واحد يقف يقول لي كذا؟ فيقتل المسلم بغير حق والعياذ بالله. ومن الأسباب التي تؤدي كذلك إلى الاستهانة بالدماء الغلو والعياذ بالله في التدين. وهذا يظهر من جهلة المتدينين أصحاب الغلو على الخصوص، فتراهم يغالون ويستحلون دماء المسلمين بزعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر إلى الروافد الشيعة منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا، وانظر إلى الخوارج منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا، دواعش، كم قتلوا من المسلمين بزعم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. كم قتل هؤلاء من الكفار في الأرض؟ الروافد الشيعة أو الدواعش، كم قتلوا من الكفار في الأرض؟ لم تجد أنهم قتلوا أحدا، أو قتلوا يعني شيئا يذكر. وانظر كم قتلوا من المسلمين في الأرض واستحلوا دماءهم والعياذ بالله، وهذا لأجل الغلو الذي وقعوا فيه والعياذ بالله. ومن الأسباب التي تؤدي إلى الاستهانة بحرمة الدماء انتشار العنف والجريمة في وسائل الإعلام على الخصوص. وسائل الإعلام لها دور كبير في زيادة نسبة القتل في الناس فيما بينهم. فمن ذلك مثلا يصورون الأبطال في أفلامهم ونحو ذلك، البطل عبارة عن بلطجي يحمل السلاح بألوانه وأنواعه ويتكلم بألفاظ ما يعرفها إلا الفجار، فيسمع أولادنا وشبابنا ويسمع المسلمون ويرون، ويتأقلم أولادنا وشبابنا على أخلاق هؤلاء الفجرة الذين يخرجون على الناس في الإعلام بأنهم أبطال وأصحاب أموال وشهرة، ويتمنى أولادنا أن لو كانوا مثل محمد رمضان على سبيل المثال، الذي علم أولاد المسلمين فن الجريمة وفن الفحش في القول، ويكرم هنا وهناك. الله عز وجل يقول في أمثال هؤلاء: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. والله يقول كذلك في أمثال هؤلاء، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نبي الإسلام يحذرنا من أقل صورة تبث عنفا في المسلمين، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم إلى أخيه بحديده، فلعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. ما تهزر مع أخيك بشيء حديدة أو نحو ذلك، لعل الشيطان ينزغ فيؤدي ذلك إلى مقتل أحدهم فيقع في حفرة من النار، والعياذ بالله. وهؤلاء يعلمون أولاد المسلمين كيف يحملون الأسلحة بألوانها وأشكالها في وسائل إعلامهم، والعياذ بالله. ومن الأسباب المؤدية إلى الاجتراء على الجريمة وقتل النفوس والاستهانة بحرمة الدماء شيوع الفساد الأخلاقي والمادي في المجتمعات. فإذا شاع الفساد الأخلاقي، العري، الفجور، الزنا ونحو ذلك، والأخلاق والفساد المادي، أكل الأموال بالباطل وأخذ أموال الناس بغير حق وشيوع المخدرات وكذا وكذا، كان ولا بد أن تنتشر الجريمة، كان ولا بد أن تكثر نسبة القتل بين الناس، لأن الزاني يريد أن يزني فيريد المال أو يريد كذا، لابد أن يصل إلى القتل. ربما الذي يسرق ربما يقتل، الذي يشرب المخدرات ربما يقتل، الذي يفعل كذا من الفواحش ربما يقتل. فتنتشر الجريمة ويكثر في الناس قتل المسلمين وإهدار الدماء الغالية، دماء الذين يعبدون الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وآخر ذلك عدم العقوبة الرادعة، أي أن من أسباب الاستهانة بالدماء وكثرة الدماء والاعتداء على حرمة الدماء عدم وجود العقوبة الرادعة. فالقاتل ربما يعرف قبل أن يقتل أن أقصى الأمر أنه سيدخل إلى السجن، يمضي فيه سنوات، يأكل ويشرب ويخرج بشهادة أخرى، مجرم مع الامتياز، يتدرب على أعلى أنواع الجريمة في داخل السجون، فيخرج من السجون بعد سنوات قليلة وقد قتل نفسا مسلما، نفس ربما يهلك بها في الدنيا والآخرة. ولذلك لا بد من ردع القتلة، فإن الله عز وجل يقول في كتابه وحكمه وشرعه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. إن القاتل لو علم أنه سيقتل لن يجترئ على قتل الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمد قود، أي قتل العمد عقوبته قود، أي يقاد إلى القتل. ولذا عباد الله، إن دماء المسلمين أعظم الدماء، بل وإن الدماء المحرمة كلها سواء دماء المسلمين أو المعاهدين جريمة كبرى تؤدي بالإنسان إلى ربما ورطة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ثم هو بذلك يقع في الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الشرك بالله، عقوق الوالدين، وقتل النفس، وغير ذلك مما يأتي معنا إن شاء الله تباعا. ولكن نذكر كذلك في آخر الحديث بأن اجتناب الكبائر سبب لدخول الجنة ومغفرة الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.